والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. محتاجين لتهيئة إيمانية، وصام الحوادث كثيرة وعديدة، وكلما كبر الحدث كلما كانت التهيئة الإيمانية أهم، ولابد من تكميمها وتكميلها قبل الحدث وأثناءه بل وبعده أيضا. غزوة أحد التي حدثت والثلاث البينات التي تعلقت بها من سورة آل عمران، لم تقرأ وتطالع الآيات وتنظر في الجو الإيماني الذي شحنت به النفوس قد سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. لما تقرأ الآيات البينات آيات تكاد تنخلع لها القلوب، تكاد تنخلع لها القلوب، وانظر للجو الإيماني وما حدث في غزوة أحد وما احتفى بها قبلها وبعدها وأثناءها. قتل 70 من خيرة الله من خلقه في هذه الغزوة، قتل حمزة ابن عبد المطلب أسد الله وأسد رسوله، قتل مصعب بن عمير فتى قريش المدلل، عبد الله بن جحش أخو أم المؤمنين زينب بنت جحش أفاق، قتل في هذه الغزوة. حدث انكسار، هذا انكسار. فلما تسمع الآيات البينات ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، هذه بلا شك تهيئة ربانية لنفوس المؤمن. وإذا فالإنسان قد ينكسر تحت الحدث، قد ينكسر تحت الحدث، تحت بطأة الفتنة والشدة والكرب، مرض، فقر، مثلا فقد ولد، انظر دعوة يعترض وكذا وكذا، الإنسان قد ينقطع، قد ينقطع. وخصوصا إذا ما أصيب الوساوس بتزداد، وساوس شياطين ونزغات شياطين الإنس والجن بتزداد، خصوصا وقت المصيبة. المصيبة حتى بعض ضعاف النفوس أو كل بعض الجهلة أحيانا لا يحسنون مواجهة الجدل، بمعنى يقولون والله لولا كنت كذا ما جرى كذا، لدى الطريق خطأ، وكأن المسألة تحتمل التدبير، تحتمل التدبير، لماذا دعوت، لماذا مثلا سلكت طريق الإيمان، لماذا أنت جررت على نفسك وغيرك البلاء ونحو ذلك، وأنت تقول ربنا الله مش كده، وأنت قد تواجه المصاب وحتى طعنات الأعداء، ماذا تصنع لهؤلاء المنسوبين لهذه الدعوة، المحسوبين على الالتزام وعلى التدين، تواجه الناس هنا وتواجه الناس هناك، وألف جبهة وجبهة مفتوحة، مسألة صعبة، مسألة عسيرة كما ذكرنا، والإنسان قد يتردد وقد يرتب وقد يتشكك تحت وطأة المصيبة، تحت وطأة المصيبة قد يبدل ويغير، قد يترك طريق الإيمان لغيره. عندما تسمع الآيات البينات ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، تقول تتنزل كبرد اليقين على هذه النفوس المؤمنة، وتبين لهم المخرج من الفكر. كلمات قلائل، إن كنتم مؤمنين وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، محتاجين لمراجعة النفس دوما، محتاجين لأن نسلك طريق الاستقامة، نفتش في أنفسنا، وعندما نفتش منهاجنا وميزاننا ومقياسنا هو كتاب ربنا وسنة نبينا صلوات الله وسلامه عليه، بمعنى أن المسألة ما تحتمل اختراعا ولا اكتشافا، لا أبدا، أنا سأضبط نفسي بكتاب الله وبسنة رسول الله، وهذا طريق مسلوك، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، أقوام تلو أقوام انتقلوا إلى ربهم غير مأسوف عليهم، أخذهم ربنا أخذ عزيز مقتدر. هي السنة، هي السنة لا تعرف المحاباة ولا تعرف المجاملات، هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين محتاجين، لأن نقرأ آيات ربنا قراءة واعية، وإلا فهذه الآيات البينات هي صورة من صور الجهاد، وكلما امتلأت القلوب إيمانا سهل على النفوس أن تثبت وأن تواصل المسيرة إلى ربها، بحيث تنتقل من هذه الدار بسلام إلى دار السلام. كنا بحاجة للمواجهة والمجاهدة أعداء الإسلام والمسلمين، فهذا الطريق لا يسلم لك إلا بآيات بينات، لا يسلم لك إلا بإيمان تمتلئ به القلوب، تثبت به الجوارح، تثبت به الأقدام بإذن الله تعالى. اليد ما ترتعش عندما تمسك سيفا، وإلا فلو خلت القلوب من معاني الإيمان قال السيف سيكون في يد مشلولة، يد ترتعش. لكن ما تحدث النكاية، ما تحدث النكاية حتى في العدو على بعضه، ولذلك محتاجين للعودة لآخية الإيمان. وأنت عندما تقرأ الآيات البينات التي وردت في شأن سورة أحد يهانك الأمر والله، آيات حتى تحدثت لو قلت لك مثلا عن معاني التوبة، عن معاني التوبة، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ومضر الصفحين قلكم ما علاقة هذه الآية بغزوة رحم؟ أبدا، أنت واهم، العلاقة وثيقة. كيف تنتظر أنت على عدو الله وعدوك إن لم تتطهر، إن لم تتأهل لمحام النصر؟ وما النصر إلا من عند الله، وإن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ومعصية الجيش أضر عليه من سيوف أعدائك. أنت عندما تعصي ربك تستوي أنت وعدوك، فمحتاج لأن تتخلص من الذنوب والمعاصي، بحاجة أنت لأن تتوب إلى ربك توبة نصوحة، وإلا فما نزل بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة، وإلا فالآيات بعد ذلك سفحت بذور عما حدث في هذه الغزوة على جهة التفصيل، وكيف تحول النصر إلى هزيمة. والسبب إما تكون في هذه الآيات البينات: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا كله من عند أنفسكم. ووضحت الآيات حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. مخالفة السنن كانت هي السبب، سبب الفشل تحول النصر إلى هزيمة. فالإنسان كما يقرأ ويتدبر ويتنعم يقول سبحان الله، هذا كلام ربي على العليم، هذا كلام ربي تبارك وتعالى العليم الحكيم. فالآيات البينات متناسبة حتى وهي تابع للاستغفار وعدم اليأس وعدم القنوط من رحمة الله. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فتحت أبواب الرجاء، أبواب التوبة، حتى نتطهر، حتى نبيض صفحتنا. فإذا كان الأمر كذلك كنا على رجاء حصول النصر، كنا على رجاء أن ننتصر على الأعداء، وإلا فالنصر ما يتم بسيوح بطارة فحسب، لا أبدا. وإذا كانت القلوب مملوءة ظلمة ذنوب ومعاصي اليد سترتعش حتما، لا محالة، حتما لا محالة، لأن القلب ملك مؤمر والأعضاء أشبه بجنوده وهم على شاكلتي، يصلحون بصلاحي ويفسدون بفساده. ولذلك كان لابد من تهيئة، ولذلك حتى عندما تطالع المعاني الإيمانية والتي هي أشبه بالقاعدة الإيمانية للجهاد في سبيل الله تجد معاني، مع المسألة ليست مسألة تكنولوجيا عصرية ومسألة أسلحة فتكة متطورة. خدنا وخسرنا يوم عولنا على الحول وعلى الطول يستحسن أعداء الإسلام والمسلمين. أما عندما تتحقق بمعاني الإيمان، التائبون الرحمون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله، قاعدة إيمانية صلاة لابد من تواجدها، لابد من تربية النفس كما يقولون تعبئة معنوية. انظر والله مطلوبة المعاني المعنوية، هذه هي القاعدة الإيمانية لابد أن يرجع فيها لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما تطالع الآيات البينات في سورة آل عمران وتقرأ قوله سبحانه وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، انظر آية بينة تقول تهيئة، محتاج أنت لتهيئة تغذية إيمانية قبل المعركة وأثناء المعركة وبعد المعركة. سيوف صحيح والجند هذا وهذا يقف بالمقدمة والثاني يقف في الساق والعجل يقف في المؤخرة، لا حرج أبدا في ذلك، كل ذلك سنتمه، ولكن ماذا نفعل مع انكسار النفوس؟ إذا انكسرت النفوس والقلوب لا يشفع لك لا مقدمة ولا مؤخرة ولا سلاح فتاك ولا سلاح فتاك. حتى مع وجود السلاح الفتاك كله سيهرول، من سيسبق من في الهرم؟ انظر انكسار قلوب. ماذا أنت لما تطالع حتى أحوال الروم عمليق لخام الأجساد عندهم قوة بدنية عالية جدا لا تقاوم، ولكن القلوب ضعيفة، القلوب ضعيفة. ولذلك مثلا كان ربما لاقى خالد بن الوليد قائد الروم يقتله يفر الجنود، ده جنود جبارة، ده ضخام الأجسام أسلحة فتاكة، إمبراطورية لحساب العصر تقول أقوى أقوى قوة أقوى إمبراطورية، ولكن ما انكسروه. والانكسار له أسباب، له أسبابه. ولذلك كما ذكرنا كنا بحاجة لتهيئة، فقلت تهيئة معنوية، تربية إيمانية، قاعدة جهادية، لا بأس بذلك. المهم المحتوى، المهم المعنى، محتاجين لعودة لمعاني الإيمان. والكلمة جهاد، والكلمة جهاد، والنبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول جاهدوا المشركين بأموالكم وأيديكم وألسنتكم، بهذه الكلمة أنت تحتاج حتى أثناء المعركة. ما الذي حدث؟ أشاع الشيطان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات، وما كان قد مات صلوات الله وسلامه عليه. لما يسمع الجند هذا قد ينكسروا، يتركون المعركة، يتركون المعركة حتى في أحسن أحوالهم تنشغلون بموت رسول الله والحزن عليه، والكل سيجرف دمعا حارة، ولكن نحن في معركة. انظر احزن كما شئت، ولكن أعداء أنت تواجههم لابد من شمولية نظرة، لابد من جمع بين المصالح. احزن لا بأس بذلك كله على فراق النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن تنكسر تفر من المعركة، ده هذا هو المرهوب، هذا هو المرهوب. ولذلك تجد الآيات البينات ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. انظر قيمة الآيات البينات حتى تتعرف على دوافع السلوك والتصرف، لماذا ثبت من ثبت، ولماذا انهزم من هزم، وما الذي تحتاجه أنت في لحظات الانكسار أو الشدة أو الكرب أو المصيبة. مو البعض واحد، البعض يتصور أن وقت الكرب والشدة محتاج لسجارة، انظر محتاج مثلا لقاعات المخدرات، يقول لك مهموم ومهموم حنتعاطى الخمر لكي ينسى. تاريخ آخر حيشاهد الفيلم والبعض حيسليه بمثل ذلك، تمثيلية أو مسرحية، نكتة مثلا وجو في فرفاشة، أقول لك عايز أسليه، عايز أخفف عنه. قلنا وهي في أحسن أحوالها طيبة، ولكن أين صحة العمل؟ كلها مخالفات، كلها تعديات لشرع الله تبارك وتعالى، محتاجين لوقفة إيمانية. انظر الآية البينة هذه يرددها مصعب بن عمي رضوان الله عليه يوم أحد عندما قتل، يعني مات يوم مات وهو يردد هذه الآية، يقول سبحان الله، وكأنها انتقشت على القلوب. لحظات صعبة جدا، لحظات عسيرة. ده مصعب وفاة قريش المدلة، انظر قطع في يده اليمنى، أخذ الراية باليد اليسرى، قطعت اليسرى، أمسك الراية بعد ضيق. ده أي رجولة هذه؟ لأي جسارة هذه؟ لما تقطع مثلا اليدان فيمسك الراية بحضضي رضوان الله على ده، والله علوم في الحياة وعند الممات. ثم لما أنفذه ابن قميئة بالحرب وقع وهو يردد هذه الآية، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكر. تقول علوم بيذكر نفسه والأمة في أحرج وأحلك اللحظات. ماذا الآن؟ ما كلا، ربما الإنسان ينطوي وتطوى صفحة بلا كلمة. عاش الحياة يجاهد في سبيل الله، كان له حتى أن يمد آلامه يتدار الله مرارة الألم وتنتهي الصفحة. أبدا أبدا، ده توعد وتذكير حتى مع النفس الأخير تأمله مشاهد. ما هو من قال في ظلال القرآن الكلمة هذه كلمة طيبة جدا، كلمة طيبة جدا، وإن كانت هي معنى التدبر التي أمرنا به. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أن تحيا وتعيش في أجواء القرآن هكذا، تتخيل نفسك مكان مصحف الذي تقول لماذا قال ما قال؟ أي علو همة هذه؟ ما حالة الناس اليوم؟ احكي بحثا. وأنت أحيانا تقول ماذا أذكر الناس؟ أنا أريد أن أخطب خطبة الجمعة أو ده، والله أنت بمقدورك لا أقول حتى أن تنقل الكلام من الكتاب، لا نفس ده من الممكن. لو قلت لك وألف في الآية بحثا، أنت انظر عندما تحيا في أجوائها تعيش في ظلالها، انظر تتخيل الواقع الذي عاشه مصعب، ثم الانتقالة الكبيرة التي كان يعيشها بعد ذلك، ثم الوفاة الأخيرة وهو يردد هذه الآية البيضاء. ده واحد منا يشاهد في أسبوع درس، ماذا لا؟ إلا وضع الدرس، إلا وضع الأسرة، وحيمكن في البيت، لم يقعد من البيت، لا ربما ترك صلاة الجماعة. ليه؟ أصل فلان مريض، اللي عنده درس بوجع، أسبوع مشكلة، إحنا متى؟ حياتنا متى؟ ده الرجل قطع حسابه اليمنى واليسرى، ما انظر وقارن، لماذا نعيش حتى المذلة والمهانة؟ ولماذا ساد الدنيا بأسرها؟ هذا له أسباب، وهذا أيضا له أسبابه، وما ربك بظلام للعبيد. ما هي طموحاتنا في الحياة؟ ما الذي نشتهيه؟ ما الذي نتمناه؟ وما الذي عاش به هؤلاء؟ بهؤلاء قام اصطفاهم ربنا، وهم الخلص رضوان الله عليهم أجمعين. ونفس الآية يرددها أبو بكر الصديق في موقف صعب عسير يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تحقق وفاته. وتعلمون صحبة أبي بكر الصديق للنبي صلوات الله وسلامه على صحبة الجاهلية والإسلام، الفراق صعب، ده الفراق صعب حتى ماذا أقول مع الوالد والوالدة والأخ والصديق، فما بالك بالنبي صلى الله عليه وسلم. انظر هداهم الله به من الضلالة، بصرهم به من العمى، أحيا به قلوبهم صلوات الله وسلامه عليه، أن يتحقق فراقه ثم يصعد هكذا أو يخرج من حضرة أم المؤمنين عائشة ويأمر عمر بالنزول، ويصعد هو على المنبر ويردد هذه الآية البينة، تقول سبحان الله، ده أي قلوب هذه؟ ده أي تمكن هذا؟ أي إيمان هذا؟ الإنسان بيتلعثم حتى حال رخاء والسعة، انظر الإنسان بيخاف من خياله، مجرد شيء أحزانا ما تجتمع له ذكرى. انظر ما يحسن تعبيرا ولا قولا. ولربما كان معمورا بذلك أبو بكر الصديق رضوان الله عليه يصعد على المنبر ويردد الكلمة المشهورة: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، ويردد قوله سبحانه: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وتسمع الآيات البينات: وكأي من رسول قاتل معه ربيون كثير فنوالوا بما أصابهم في سبيل الله وما ضعف وما استكان. لما تنظر قل سبحان الله، محتاجين أي والله لتزكية، محتاجين لموعظة، وإلا فأنا مع طاعتي لله قد ينتابني غرور كبر عنف، قد أتوهم أو أتصور أنه ما سلك الطريق إلا أنا وما بادل إلا هذه النفس، وهذا وهم عظيم. لا أبدا أبدا، ده أنت لما تقرأ الآيات البينات حسبك، أنت كل واحد على الطريق، حسبك أنا في أحسن أحوال، في أحسن، وإلا فطريق الاستقامة طريق طويل، طريق وطريق مسلوك سلكه قبلك الأنبياء والمرسلون، ومن اصطفاهم ربنا، والخلق كلهم بذل نفسه وماله في سبيل الله. عندما تقرأ ذلك تطلب نفسك الذي بذلته أنت، حتى وإن بذلت لست بأول ولا بآخر من يبذل في سبيل الله. هذا طريق مسلوك وأنت ما تخدم إلا نفسك. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما واحد بما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا، والله يحب الصابرين. لابد من أن نسلك طريق الهداية، أن نحرص على طاعة الله، أن نذكر النفس والدنيا من حولنا بهذه الآيات البينة. تقع أنت في الموقف العصيب ما تحتاج، قد يقول البحث لابد من قصة تسالني، والله إن وجدت قصة إيمانية ما نضل بها، لا ندخل بها لا على النفس ولا على الدنيا من حولنا. واحتمال أن يمنعني من أن أردد أنا على مسامعي ومسامع الدنيا هاي الهينة. كيف اهتدى الأفراد؟ كيف اهتدى؟ من هذه؟ ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المشركين وغير المشركين. كيف أسلم أبو هرة وابن مسعود وغيره من سبق هذه؟ آية بينة. المسألة ما تحتمل اختراعات واكتشافات، لابد من قصة محكية ولابد من زخرفة الكلام ونقص. لا أبدا، أنت لو تعنيت سلامة القلب طهارة النفس، والله من آيات البينات لا وقعها. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. هذا وسائل الآيات مع الجبال، الجبال الرواسب الشم لو نزلت عليه فما بالغ بقلوب ضعيفة. خلق الإنسان ضعيف، انظر إنسان ضعيف، لكن المسألة في أن الوعظ والتذكير خرج من قلوب مهتزة، قلوب مرتعشة، قلوب مرتعشة، فلم يحدث الأذى، لم يحدث الأذى. وإلا فلو كنا صادقين في الوعظ والتذكير والخطبة والدرس والدعوة الفردية والجماعية، وتردد آيات بينات، تردد أحاديث كريمات، أما أن تصبح مجالس الوعظ والتذكير عبارة عن نكت، قفشات، الكل بيضحك، مشكلة، هذه مشكلة. كانت الآيات تتنزل على الأفاضل كل متخلع بمكان، هذا هو شأنه، هذا هو شأنه، هذا كلام رب العالمين كما ذكرنا. هذه مادة الهداية، أنت تقرأ آيات بينات تقول سبحان الله. انظر ماذا الموقف، نبي الله يوسف في مواجهة مثلا امرأة العزيز وهو يقول: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي. هل هناك أعظم من ذلك وتزكير؟ سبحان الله، قصة وأنه قصة آية بينا. هذا شاب في عنفوان شبابه في مواجهة فتنة، يعني ليست امرأة عادية، كسائر النساء أتركها ويمشي في طريق، لا أبدا، هذه امرأة العزيز عندها ذهب وعندها سيف وسلطان وعندها سيج وعندها سيج، إن لم تفلح الرغبة، الرغبة موجودة والنفوس هذا تستميل معاني الرغبة، الذهب يحلبه يجعله يهرول، والثاني السيد يخيفه، انظر وهذا وجدت موجود عند هذه المرأة، والعزيز بدوري عند بيوس كل المعاني موجود، ونبي الله يا رسول صلوات الله وسلامه على أوتي شطر الحسن نصف الحسن وشب في عنفوان شبابه، حتى هو الذي يراوغ موجود معه في القبر، هي التي تراوغ عن نفسه عندما يجيب ويقول معاذ الله، أقول آية ما شاء الله لا قوة إلا بالله، آية فذة جامعة، آية تصلح والله الوعظ الدنيا عبر العصور وكبر الدروع، ما تحتاج أنت معه لأن تؤلف قصة من هنا وقصة من هناك وكأنها قصة تراقب النفوس وتطيب، لا ما تحتاج، يمكن الآلات البينات اكلوا هذه الآلات البينات كما أمرت كما تأثير الذكنة الثانية، يقول رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، فقل سبحان الله بأي اعتصام هذا، أي ذبائح أي رسوخ، الفتنة تلو الأخرى وهو ثابت راسخ لا يتزعزع، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يستن عليه الكيد والتآمر، طهارة نفس أي طهارة، هذا الاستباء، هذا هو الاستباء، محتاجين لأن نقرأ آيات ربنا قراءة تدبر وتمعن، هذا هو الذي أمرنا به، قال سبحانه أفلا تدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها.